الحمد لله، انظر إلى ستر الله لك وحلمه عليك، وأنت تعلم غيرته على عباده. هب أن هذه اللذة استمرت يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ماذا بعد ذلك؟ موت فقبر فحساب فعذاب. فاستحي أن يراك فيما يغضبه والملائكة تحصي عليك. عوض بقيام الليل وصحبة الأخيار.